السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، أيها الأحبة الكرام، ما زلنا مع تفسير سورة الأنعام. وصلنا لقول مولانا جل ذكره: وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا، فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا. فربنا تعالى في هذه الآيات الجليلة يخبر عن جهالات المشركين، وعن سفاهة عقولهم وخفة أحلامهم، وعن الجهل البليغ الذي وصلوا إليه. وعدد رب العزة سبحانه جل ذكر شيئا من خرافاتهم لينبه بذلك على ضلالهم والحذر منهم، وحتى تعلم شرف الإسلام وشرف المسلمين وفضل الله تعالى على العبد في بأن أكرمه بالإسلام والتدين به، وأن معارضة أمثال هؤلاء السفهاء للحق الذي جاء به الرسول لا تقدح فيه أصلا، فإنهم لا أهلية لهم في مقابلة الحق. فذكر الله تعالى من ذلك أنهم جعلوا لله نصيبا مما ذرأ من الحرث والأنعام، وذرأ يعني خلق، ولشركائهم من ذلك نصيبا. والحال أن الله تعالى هو الذي ذرأه لعباده، هو الذي خلقه لعباده وأوجده رزقا لهم. فجمعوا في هذه ثلاثة محاذير: أولا، منتهم على الله تعالى في جعلهم له نصيبا مع اعتقادهم أن ذلك منهم تبرع، والثاني، إشراكهم الشركاء الذين لم يرزقوهم ولم يجدوا لهم شيئا من ذلك، والثالث، حكمهم الجائر في أن ما كان لله لم يبالوا به ولم يهتموا به ولو كان واصلا إلى الشركاء. لأن الله عز وجل ماذا قال؟ قال الله تعالى: وجعلوا لله ما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا، فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا، فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله، وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم، ساء ما يحكمون. فربنا تبارك وتعالى يخبر عن هؤلاء الضلال الجاهلين أنهم حكموا حكما جائرا في أن ما كان لله لم يبالوا به ولم يهتموا ولو كان واصلا إلى الشركاء، وما كان لشركائهم اعتنوا به واحتفظوا به ولم يصل إلى الله منه شيء. وذلك أنهم إذا حصل لهم من زروعهم وثمارهم وأنعامهم التي أوجدوها، لا عفوا، التي أوجدها الله لهم، شيء التي أوجدها الله لهم جعلوه قسمين: قسما قالوا هذا لله بزعمهم، هذا لله بقولهم وزعمهم، وأصل الزعم الكذب. وقال القاضي شريح: لكل شيء كنية، وكنية الكذب زعم. فقالوا هذا لله بزعمهم، يعني كذبوا في ذلك. وإلا فالله سبحانه جل ذكره لا يقبل إلا ما كان خالصا لوجهه، ولا يقبل عملا أشرك صاحبه فيه معه أو أشرك صاحبه فيه بالله سبحانه غيره. وقسما جعلوه حصة لشركائهم، حصة شركاء من الأوثان والأنداد، فإن وصل شيء مما جعلوه لله واختلط بما جعلوه لغيره لم يبالوا بذلك، وقالوا الله غني عنه فلا يردونه، وإن وصل شيء مما جعلوه لآلهتهم إلى ما جعلوه لله ردوه إلى محله، وقالوا إنها فقراء آمنت بالله، لا بد من رد نصيبها. فهل أسوأ من هذا الحكم وأظلم، حيث جعلوا مال المخلوق يجتهد فيه وينصح ويحفظ أكثر مما يفعل به يفعل بحق الله؟ وأيضا تأويل ثاني للآية الكريمة ما ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال عن الله عز وجل: أنا أغلى الشركاء عن الشرك، من أشرك معي غيري تركته وشركه. وأن معنى الآية أن ما جعلوه وتقربوا به لأوثانهم فهو تقرب خالص لغير الله، ليس لله منه شيء، وما جعلوه لله على زعمهم فإنه لا يصل إليه لكون شركا، بل يكون حظ الشركاء والأنداد، لأن الله جل ذكره غني عن عباده لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا له سبحانه وبحمده. فهذا ذم من الله وتوبيخ للمشركين الذين ابتدعوا بدعا وكفرا وشركا، وجعلوا لله جزءا من خلقه وهو خالق كل شيء سبحانه. فقال تعالى: وجعلوا لله ما ذرأ، أي مما خلق وبرأ من الحرث من الزروع والثمار والأنعام نصيبا، أي جزءا وقسما، فقالوا هذا لله بزعمهم. قال علي بن أبي طلحة والعوفي عن ابن عباس أنه قال في تفسير هذه الآية: إن أعداء الله كانوا إذا حرثوا حرثا أو كانت لهم ثمرة جعلوا لله منه جزءا وللوثن جزءا، فما كان من حرث أو ثمرة أو شيء من نصيب الأوثان حفظوه وأحصوه، يحافظ عليه ويحصوه جيدا، وإن سقط منه شيء فيما سمي للصمد جل ذكره ردوه إلى ما جعلوه الوثن، يقولون الله غني عن هذا. وإن سبقهم الماء الذي جعلوه للوثن في سقي الأرض فسق شيئا جعلوه لله جعلوا ذلك للوثن، وإن سقط شيء من الحرث والثمرة التي جعلوها لله فاختلط بالذي جعلوه للوثن قالوا هذا فقير ولم يردوه إلى ما جعلوه لله، وإن سبقهم الماء الذي جعلوه لله فسقى ما سمي للوثن تركوه للوثن، وكانوا يحرمون من أموالهم البحيرة والسائب والوصيلة والحام فيجعلونه للأوثان ويزعمون أنهم يحرمونه لله، فقال الله تعالى: وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا. وهكذا قال غير واحد من السلف كمجاهد وقتادة والسد رحمة الله عليهم. وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم قال في تفسير هذه الآية: قال كل شيء جعلوه لله من ذبح يذبحونه لا يأكلونه أبدا حتى يذكروا معه أسماء الآلهة، سبحان الله العظيم. يعني إذا جاءوا يذبحون أو غير ذلك من الأعمال التي يمكن أن يتقرب بها لله، إذا ذكروا اسم الله لا يأكلونه أبدا إلا إذا ذكروا أسماء الآلهة عليه، وما كان الآلهة لم يذكروا اسم الله معه. وقرأ الآية حتى بلغ ساء ما يحكمون، أي ساء ما يقسمون، فإنهم أخطأوا أولا في القسمة، فإن الله ورب كل شيء ومليكه وخالقه وله الملك وكل شيء له وفي تصرفه وتحت قدرته ومشيئته، لا إله غيره ولا رب سواه. وثم لما قسموا فيما زعموا لم يحفظوا القسمة التي هي فاسدة بل جاروا فيها، فكما قال تعالى: ويجعلون لله البنات سبحانه ولهم ما يشتهون. وأيضا قال جل ذكره: وجعلوا لله وجعلوا له من عباد جزءا إن الإنسان لكفور مبين. وقوله تعالى: ألكم الذكر وله الأنثى سبحانك ربي ما أعظمك. نعم، الله تعالى يقول: وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاؤهم ليردوهم وليلبسوا عليهم دينهم. زين لكثير من المشركين، زين شركاؤهم ورؤساؤهم وشياطينهم قتل أولادهم لهم، وهو الوأد الذي يدفنون أولادهم خشية الافتقار والإناث خشية العار، وكل هذا من خدع الشيطان، من خدع الشياطين الذين يريدون أن يردوهم بالهلاك، أن يردوهم بالهلاك، ليردوهم أي ليهلكوهم. الله تعالى يقول: وكذلك زين الكثير من المشركين قتل أولادهم شركاؤهم ليردوهم، أي شركاؤهم رؤساؤهم وشياطينهم زينت لهم قتل أولادهم خشية الفقر فيما يستقبلون أو خشية الفقر فيما هم فيه الآن، وكذلك خشية العار بالنسبة للإناث، نسأل الله العافية، ليردوهم أي كما ذكرنا ليهلكوهم، وليلبسوا عليهم دينهم ليلبسوا عليهم الدين، فيفعلون الأفعال التي في غاية القبح، ولا يزال شركاؤهم يزينونها لهم حتى تكون عندهم من الأمور الحسنة والخصال المستحسنة، نسأل الله العفو والعافية. ولو شاء ربك ما فعلوه، تبارك الله العظيم. وهذا رد على القدرية، كل شيء يا عبد الله بقدر، ولو شاء الله أن يمنعهم وأن يحل بينهم وبين هذه الأفعال القبيحة لمنعهم من قتل أولادهم وغير ذلك، ولكن اقتضت حكمته التخلية بينهم وبين أفعالهم استدراجا منه لهم وإمهالا لهم وعدم مبالاة بهم وعدم مبالاة بما كانوا عليه. فذرهم وما يفترون، أي دعهم من كذبهم، دعهم مع كذبهم وافترائهم، ولا تحزن عليهم، فإنهم لن يضروا الله شيئا ولن يضروا إلا أنفسهم. نعم، الله سبحانه جل ذكره يخبر كما زينت الشياطين لهؤلاء المشركين أن جعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا، كذلك زينوا لهم قتل أولادهم خشية الإملاق ووأد البنات خشية العار. قال ابن عباس: وكذلك زين كثير من المشركين قتل أولادهم شركاؤهم زينوا لهم قتل الأولاد. وقال مجاهد: شركاؤهم شياطينهم يأمرونهم أن يئدوا أولادهم خشية العيلة، العيلة الفقر. والسدي قال: أمرتهم الشياطين أن يقتلوا البنات، وإما ليردوهم فيهلكوهم، وإما ليلبسوا عليهم دينهم أي فيخلطوا عليهم دينهم. وهكذا قال غير واحد من السلف كقتادة عبد الرحمن ابن زيد بن أسلم. أقول إخواني، أول من وأد البنات في الجاهلية قيس بن عاصم التميمي المنقري، ويعني كان هذا في الجاهلية، لكن بقي إلى أن أول من قام به في الجاهلية التي عاصرت النبي صلى الله عليه وسلم هو قيس بن عاصم التميمي. والعجب العجاب أنهم ذكر أنه وأد 8 بنات، وكان يأد البنات يقول يخشى أن يتزوجوا من ليس لهم بكفر، سبحان الله العظيم. وأعجب من هذا أن الله تفضل على قيس بن عاصم التميمي وأسلم وبايع الرسول صلى الله عليه وسلم وحسن إسلامه، سبحان الله الذي لا إله غيره. وذكرنا في سورة التكوير بحول الله تعالى عن المؤول شيئا كثيرا، وكان هناك طائفة من في العرب لا يئدون البنات بل يحيون البنات، إذا رأوا والدا يريد أن يقتل ابنته يأخذونها منه ويعطونها أموالا ويحيونها حتى إذا كبرت وترعرعت دفعوها إلى والديها. وممن كانوا يحيون الموؤودة صعصع بن ناجية جد الفرزدق الشاعر، وزيد بن عمرو بن نفيل عم أمير من عمر رضي الله تعالى عنه، مات وهو أمة وحده قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن كان على التوحيد ولم يشرك بالله تعالى شيئا. وهذه الآيات كقول الله تعالى: إذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم، ويتوارى من القوم من سوء ما بشر به، يمسكه على هون أم يدسه في التراب. وكما قال الله تعالى في سورة التكوير: إذا المؤودة سئلت، وقد كانوا يقتلون الأولاد من الإملاق والفقر أو خشية الإملاق أن يحصل لهم في ثاني الحال بعد ذلك. ونهاهم وقد نهاهم الله عن قتل أولادهم لذلك، وإنما كان هذا كله من شرع الشيطان وتزيين الشيطان لهم، نسأل الله العفو والعافية والسلامة. فربنا تعالى يقول: ولو شاء الله ما فعلوه، ولكن كل هذا واقع بمشيئته سبحانه وإرادته واختياره، لذلك كونا وله الحكمة التامة في ذلك، فلا يسأل عما يفعل وهم يسألون، فذرهم وما يفترون، فدعهم واجتنبهم وما هم فيه، فسيحكم الله بينك وبينهم. يقول الله تعالى: وقالوا هذه أنعام وحرث حجر لا يطعمها إلا من نشاء بزعمهم. ومن أنواع سفاهتهم أن الأنعام التي أحلها الله لهم عموما وجعلها رزقا ورحمة يتمتعون بها وينتفعون، قد اخترعوا فيها بدعا وأقوالا من تلقاء أنفسهم. فعند مصطلح في بعض الأنعام والحرث أنهم يقولون هذه أنعام وحرث حجر، حجر أي محرم، والحجر لفظ مشترك وهو هنا بمعنى الحرام، وأصله المنع، أصل الحجر المنع. وسمي العقل حجرا لمنعه عن القبائح، وفلان في حجر القاضي أي في منعه. وأيضا حجرت على الصبي حجرا، والحجر العقل، هل في ذلك كما قال تعالى: هل في ذلك قسم الذي حجر. والحجر الفرس الأنثى، والحجر القرابة كما قال القائل: يريدون أن يقصوه عني وإنه لذو حسب وإنه إلي ذو حجل. وحجر الإنسان وحجره لغتان والفتح أكثر. أقول: ربنا تبارك وتعالى يخبر عن سفهات هؤلاء المجرمين أنهم قالوا عن هذه الأنعام التي أحلها الله تعالى لهم، قالوا هذه أنعام وحرث حجر أي محرمة، لا يطعمها إلا من نشاء أي لا يجوز أن يطعمه أحد إلا من أردنا أن يطعمه أو وصفناه بوصف من عندنا. وكل هذا بزعمهم لا مستند له ولا حجة إلا أهويتهم الفاسدة وآراءهم الكاسدة وأنعام ليست محرمة من كل وجه، بل يحرمون ظهورها بالركوب والحمل عليها ويحمون ظهرها ويسمونها الحام، وأنعام لا يذكرون اسم الله عليها بل يذكرون اسم أصنامهم وما كانوا يعبدون من دون الله عليها، وينسبون تلك الأفعال إلى الله وهم كذبة فجار في ذلك، سيجزيهم رب العزة بما كانوا يفترون على الله من إحلال الشرك به وتحريم الحلال من الأكل والمنافع. قال ابن عباس: الحجر الحرام مما حرموا الوصيلة وتحريم ما حرموا. وكذا قال مجاهد والضحاك والسد والقتادة وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم. وقال قتادة: وهذه أنعام وحرث حجر. قال: تحريم كان عليهم من الشياطين في أموالهم، يعني هذا التحريم وقع عليهم من الشياطين وأوقعته عليهم في أموالهم، وتغليظ وتجديد، وكان ذلك من الشياطين ولم يكن من الله سبحانه. وقال زيد بن أسلم: حجر إنما احتجروها لآلهتهم لا يطعموا إلا من نشاء. قال السدي: يقولون حرام أن نطعم إلا من شئنا، أن نطعم إلا من شئنا منها. وهذه الآية كقوله تعالى: قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا قل الله أذن لكم أم على الله تفترون. وكقوله تعالى: ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب وأكثرهم لا يعقلون. ولذلك يا إخواني تحليل الحرام مثل تحريم الحلال في الإثم، يحرم على أي عبد أن يقول هذا حلال إلا إذا كان أحله الله ورسوله، ويحرم عليه أن يقول هذا حرام إلا إذا كان حرمه الله ورسوله أيضا. وقال السدي: المراد بها البحيرة والسائبة والحام، وأما الأنعام التي يذكرون لا يذكرون اسم الله عليها قال: إذا أولدوها ولا إن نحرها، يعني إذا ولدت لا يذكرون اسم الله عليها، وإذا ذبحوها لا يذكرون اسم الله عليها أيضا. وقال عاصم بن أبي النجود: قال لي أبو وائل: تدري ما في قوله وأنعام حرم الظهور وأنعام لا يذكرون اسم الله عليها؟ قلت: لا. قال: هي البحيرة كانوا لا يحجون عليها. سبحان الله العظيم، كل ذلك من ضلالهم. هنا قول جميل لمجاهد: قال كان من إبلهم طائفة لا يذكرون اسم الله عليها ولا في شيء من شأنها، لا إن ركبوا ولا إن حلبوا ولا إن حملوا ولا إن سحبوا ولا إن عملوا شيئا. سبحان الله العظيم، شوف انظر أيها الحبيب كيف يأتي الشيطان إلى أوليائه ويزين لهم المعاصي ويجعلونها طاعات، ويزين لهم الحرام ويجعلونها حلالا، نسأل الله العافية. هذا خلاف ما جاء في الشرع، فإن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه الحديث: كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بسم الله فهو أقطع، وفي رواية: كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بالحمد لله فهو أقطع أو فهو أبتر. والحديث حسنه النووي وابن حجر وصححه ابن دقيق العيد وابن الملقن، والشيخ ابن وزن رحمه الله عليه قال: الأقرب أنه من قبيل الحسن لغيره. واتفق أكثر الفقهاء على أن التسمية مشروعة لكل أمر ذي بال عبادة أو غيرها. نعم، فالله تعالى يقول: افتراء عليه، أي على الله كذبا، وكذبوا على الله في إسناد ذلك إلى دين الله وشرعه، فإن الله لم يأذن لهم في ذلك ولا رضيه الله سبحانه جل ذكره، فسيجزيهم جل جلاله بما كانوا يفترون. ثم قال الله: وقالوا ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا ومحرم على أزواجنا وإن يكن ميت فهم فيه شركاء سيجزيهم وصفهم إنه حكيم عليم. سبحانك ربي ما أعظمك. من آراء المشركين السخيفة أنهم يجعلون بعض الأنعام ويعينونها محرما ما في بطنها على الإناث دون الذكور، فيقولون ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا، أي حلال لهم لا يشاركهم فيها النساء، ومحرم على أزواجنا، أي محرم على نسائنا، هذا إذا ولد حيا، وإن يكن ما في بطنها ميتا يولد ميتا. يقولون هم شركاء الرجاء الذكور والإناث، حلال للذكور والإناث إذا نزل ميتا. فيجزيهم الله وصفهم حيث وصفوا ما أحله الله بأنه حرام ووصفوا الحرام بأنه حلال، فناقضوا شرع الله وخالفوه ونسبوا ذلك إلى رب العالمين جل ذكره، إنه حكيم حيث أمهلهم ومكنهم مما هم فيه من الضلال، عليم بهم لا تخفى عليه خافية، وهو تعالى يعلم بهم وبما قالوه عليه وافتروه، ويعافيهم ويرزقهم جل جلاله. سبحانك وبحمدك يا رب العالمين. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا أحد أصبر على أذى سمعه من الله، إنهم يجعلون له الصاحبة والولد ويرزقهم ويعافيهم. وأبو إسحاق السبيعي ذكر روى عن عبد الله بن أبي الهذيل عن ابن عباس قال في هذه الآية: وقالوا ما في بطون هذا العام خالصة لذكورنا، قال اللبن، يعني اللبن الذي كان في ضروع البهائم الأنعام، البقر مثلا أو الإبل أو الشياه أو غير ذلك، يقولون ما في بطون هذا العام خالصة لذكورنا. وأيضا روى العوفي أيضا عن ابن عباس قال أيضا: هو اللبن كانوا يحرمون على إناثهم ويشربوا ذكرانهم، وكانت الشاة إذا ولدت ولدا ذكرا ذبحوه، وكان هذا يكون للرجال دون نساء، وإذا كانت أنثى تركت فلم تذبح، سبحان الله، وإذا كانت ميتة قالوا هم فيه شركاء الرجال الذكور والإناث، فنهى الله عن ذلك وحرم. وكذا قال السدي رحمة الله عليه: قال الشعبي: البحيرة لا يأكل من لبنها إلا الرجال، وإن مات منها شيء أكله الرجال والنساء، كانوا يأكل الميتة. وكذا قال عكرمة وقتادة وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم: جاء الإسلام فقال: إنما حرم عليكم الميتة، تبارك الله تعالى. وقال مجاهد: ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا، قال: هي السائبة والبحيرة. وقال أبو العالي ومجاهد وقتادة في قول سيجزيهم وصفهم، أي قولهم على الله الكذب في هذا، ويعني في قول: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب، هذه مثل هذه الآية. جل ذكره تعالى حكم عليهم بعد هذا البيان العظيم بضلالهم وذكر سفهاتهم وآرائهم السخيفة، قال: قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفها بغير علم، وحرموا ما رزقهم الله افتراء على الله، قد ضلوا وما كانوا مهتدين. آمنت بالله، يبين الله خسرانهم وسفاهة عقولهم. فقال تعالى: قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفها بغير علم، أي خسروا دينهم وأولادهم وعقولهم، وصار وصفهم بعد العقول الرزينة السفه المردي والضلال. وحرموا ما رزقهم الله، أي ما جعله رحمة لهم وساقه رزقا لهم، فردوا كرامة ربهم ولم يكتفوا بذلك، بل وصفوها بأنها حرام وهي من أحل الحلال، وكل هذا افتراء على الله، كذب يكذب به أو يكذب به كل معاند كفار، قد ضلوا وما كانوا مهتدين، ضلوا ضلالا بعيدا ولم يكونوا مهتدين في شيء من أمورهم. خسروا هذه الأفعال في الدنيا والآخرة. أما في الدنيا فخسروا أولادهم بقتلهم وضيقوا عليهم في أموالهم، فحرموا أشياء ابتدعوها من تلقاء أنفسهم. وأما في الآخرة فيصيرون إلى شر المنازل بكذبهم على الله وافترائهم عليه، لقول تعالى: إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. وروى الإمام البخاري رحمة الله عليه عن ابن عباس قال: إذا سرك أن تعلم جهل العرب فاقرأ ما فوق 30 والمئة من سورة الأنعام: قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفها بغير علم، وحرموا ما رزقهم الله افتراء على الله. لذلك يا الحبيب، الله تعالى يقول: قد ضلوا وما كانوا مهتدين، تاهوا عن الطريق ولم تدركهم هداية الله، ولم يشأ لهم الله تعالى الهداية، وذلك لعلم أنهم ليسوا لها أهلا، مهما جاءتهم من آية فلم يؤمنوا. وها نحن في هذه السورة الجليلة ذكرنا آيات عظيمة كلها تدل على توحيد الله، بل كما ذكر القرطبي وغيره من أهل العلم أن هذه السورة، سورة الأنعام، كلها في التوحيد، كلها في توحيد الله وذكر دلالات توحيده وأدلة وبراهين توحيد الله، وإلزام المشركين بإفراد الله وحده بالعبادة،